أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمد الشاكرين أن بعث فينا محمدا خاتم النبيين والمرسلين، وأرسله رحمة للعالمين، واختص بمنته أن بعث إلينا هذا الرسول الكريم، هذا الرسول الطيب الأمين، فاستجاب لدعوة إبراهيم عليه السلام، وحقق بشارة عيسى عليه السلام. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة الطاهرون، ونحن نستقبل ذكرى عزيزة غالية على كل مسلم يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكرى مولده، مولد المصطفى، مولد خاتم النبيين والمرسلين، هذا الرجل الذي طهره الله ونقاه وزكاه واصطفاه، فقد حفظ عقيدته، فقال الله عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى، وحفظ لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحفظ قلبه وعقله فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وحفظ بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وحفظ أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وشرح صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، ورفع مكانته فقال: ورفعنا لك ذكرك، وأعطى الله له صفتين من صفاته فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، قبل إن شاء الله تصير عن قول ورأي العلماء الفحول الراسخين في العلم عن هذه المناسبة الطيبة العطرة، أريد أن أنبه أن الأمة وهذا المجتمع المحلي الطاهر ما أحوجنا إلى نهتم بالقضايا الكبرى، يعني إلا نغني شغل القضايا الكبرى للأمة، الهموم الكبرى، ولا نهتم بالقضايا الفرعية البسيطة، الخلافات الفرعية الفقهية كما يقول العلماء، خلافات يعني عادي، الصحابة اختلفوا وهكذا دأب العلماء إلى أن تقوم الساعة، دقلش طبيعي مثل من العلماء تختلف في فهم النصوص. وشي في الأصول لم نجد عالما من العلماء إنين مثلا في اليوم ست صلوات، خمس صلوات عمري، أن أبطل الزكاة أو الحج أو أحل الربا أو الخمر، أبدا، هذه الأمور قطعية مفصول فيها بإجماع العلماء. أما القضايا الفرعية الخلافية تدفي ثراء الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي، وهي نعمة من نعم الله عز وجل في الحقيقة. أتلاحظ يعني ديك السنة ديك القانون، ربي يخلق عدة فواكه، التفاح والإجاص والموز والبرتقال، حتى لا يمل الإنسان، بنادم اللي يقلق يجدد الفصول الأربعة الليل والنهار، الألوان ربي سبحانه وتعالى لحكمة أرادها. فبالتالي أيها الأحبة، أيها الإخوة الأكارم، ساعة ساعة نقيم ثورات، نضيع أوقات وجهود على قضية بسيطة فرعية، في حين لغرنق قضايا كبرى وهموم كبرى، التعليم، الاقتصاد، العمران، المؤسسات العرفية كيف نطورها ونفعلها، هذه القضايا لن أغنجر وانت. أما هذه القضايا البسيطة الفرعية لا يجوز شرعا أن نختلف فيها. وأنا أبحث في الموضوع وتعجبت، تعجبت ممن أحيانا يبدع قال واش مدنني صحاب البدع، مدنني صحاب كذا، ويفسق أحيانا، بل أحيانا والعياذ بالله يكفر. نعم، التفديق الشاب يعزم كتاب أو كتابين أو صفحة أو صفحتين، فيستهين ويستخف بعقول العلماء، قال واش العلماء نفسين والفهيم، وحتى بلغ بهم ببعضهم أن تطاولوا على أعراض العلماء، ومن بينهم شيخ قطب الأئمة محمد بن يوسف الطفيش رحمة الله عليه. هذا الرجل العالم، ولا نزكي على الله أحدا، هذا يمكن غصب عن أخطاء فقهية، ولكنه رجل عالم راسخ بشهادة العلماء. إذا أيها الأحبة، وأنا أبحث في الموضوع سأستعرض عليكم أقوال بعض العلماء من الفقه الإباضي ومن غير الفقه الإباضي، من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف. والعجيب في الأمر، وجدت أن هؤلاء العلماء كلهم تقريب سنة في المولد أنه سنة حسنة بشروط وضوابط. المولد النبوي الشريف، الفرحة بهذا النبي العظيم سنة حسنة ما دامت على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. البديق ابن تيمية، هذا الرجل المعروف بالشدة والتشدد، بتينا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، راسي قال الكتاب يسمى ياس اقتضاء الصراط المستقيم، إن فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب. أنظر ابن كثير هذا المؤرخ والمفسر، راس كتاب البداية والنهاية معروف، ذكر أن الإمام ابن حجر العسقلاني من كبار العلماء الذين اهتموا بالحديث، وهو تلميذ ابن تيمية، بتغديني غص كتاب يسمى الدرر الكامنة في عين المئة الثامنة. إن ابن كثير وفي آخر أيامه، يعني ابن حجر يستول عن ابن كثير، إنه استنسم جرى يألف يقل الكتاب يسمى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الكتاب الصغير جاء فيه في صفحة 19 إن ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة شريفة عظيمة مباركة سعيدة على المؤمنين، طاهرة ظاهرة الأنوار جليلة المقدار. الإمام الألوسي صاحب تفسير المعاني الألوسي معروف، يبدأ اجتهاد جميل، إن ربي سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ربي يوم رانا غنفرح، سغنرك بكتر رحمة من رحمات الله، الأولاد الطيبين، زجان طروان زجان، الغيث، الأمن، السلام، المحبة بين المسلمين، أي رحمة أنفرح السيس. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، كل رحمة تستوجب الفرح. ومن بعد ربي ينقل في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بما أن الرسول رحمة، بما أن الله عز وجل يمر أن نفرح بالرحمات، فلا بد أن نفرح بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم وأكبر رحمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق نفسه في حديث صحيح إنما أنا رحمة مهدات، إنما أنا رحمة مهدات. أنزل مفتي مكة معروف الشيخ دحلان، وانت الشيخ أحمد الزين معروف بالشيخ دحلان، غسق الكتاب يسمى السيرة النبوية والآثار المحمدية، بتدرس في صفحة 51 إن الاحتفال بالمولد وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقبولان عند جميع علماء المسلمين. أتلاحظ من العلماء أتشمر المستوى، ولكن أحيانا نسنشنين ونفهم أقوال العلماء بدأ مرة نتمنغى نرنس منغا يا جماعة الخير ونلهيت الزادين ونلهيت الزادين دلعي بضح حرام غفنا الجيل لا يوليد أغني حاسب بتى الجيل لا يوليد نخسر أن نرحم أن نخمم ديس أن نمراحم أن نمعاون أن نمسامح أن نفكر في القضايا الكبرى لهذه الأمة لهذا المجتمع الذي يتعرض لتحديات كبيرة جدا. الدفع الوراء التقوى الصالحة تزدادينه أبدا. الدين المعاملة، الدين الأخلاق، الدين جمع القلوب، الدين زرع المحبة بين المسلمين. وجي نقام تزدادينه دوش عنسنت فتأتي هذه المناسبات المفروض الفرحة والمحبة والكلام الطيب وحسن الظن بالمسلمين أتس مناسبة للتفسيق والتبديع والتكفير والعياذ بالله. نعم أقول بعض الشباب يتعود إلى يكفر بعض الناس. النبي كتل قاعدة نفهم ده وحدي يا جماعة الخير قاعدة علمية، من كفر مسلما باء به أحدهما بتو والعياذ بالله. يقول حد ناس يواسي مسلمش ده كفر يقول سيسن يقين ده كفر بتو إذا كفر فعلا فهو كذلك، إن لم يكن كافرا تنقلب عليه فيكون هو الكافر. أمر خطير. ما معنى كافر؟ إذا مات أو إذا كان كافرا تطلق زوجته، لا يورث لا يورث لا يقبر في مقابر المسلمين. أمر خطير جدا. ثم نضبط العصاب النار خاصة بعض الشباب أن نحاول نكون نحسن الظن بإخوان المسلمين. بتجد حد يعتقد أن المولد بدعة ولم يحتفل له ذلك، ومن كان يعتقد أنه بدعة حسنة وسنة حسنة له ذلك وله أدلته وله من العلماء من يؤيده. خطر النفي والله أعلم. أديسك نحتفل بالمولد النبوي الشريف مثلا يبدأ مر يدعو غير الله يتوسل مثلا بمخلوق أدين يا محمد أغثني أعوذ بالله، هذا شرك. والعلماء رحمة الله عليهم من الشيخ عبد العزيز التميمي والشيخ طفيش والشيخ بيوض حاربوا هذه البدع الشركية. يعني وظن أن حد يمارو إلا يتجه هذه الخرافات أن هذه الشركيات. فإذا هذا مفتي مكة جاء في كتابه السيرة النبوية والأثر المحمدية صفحة 51 أن هذا الاحتفال مقبول ما دام في الضوابط الشرعية. أنظر إلى إمام آخر خنستقي الدين السبكي، هذا من كبار العلماء رأس كتاب الأشباه والنظائر. بتغديني إن عندما نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف يدخل الأنس قلوبنا. أن حسن سك الأنس خاصة المجتمع النغ والمجتمعات الإسلامية ما أحوجنا إلى الفرح، ما أحوجنا إلى الفرح. وأعظم عبادة لخير العبادات، لخير العبادات كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سرور تدخله في قلب مؤمن. واش عليت كابن ادم بتجاش ربي مفتاح للخير، مفتاح للخير تدخل السرور في قلوب المؤمنين لا تنغص حياتهم. فما احوجنا الى هذه المحطات الى هذه المناسبات. كان نركب الاعلام، الاعلام بالقنوات الالاف القنوات تخسمارو تسلخ الشباب من ثقافتهم وقيمهم وتقاليدهم ودينهم واخلاقهم بشتى الوسائل، هي عبارة عن برمجة يومية. تلاحظ فقط في كرة القدم كأس العالم توقع سنة 2022 في قطر يوميا يوميا اتين الدشة 2022 لان تبرمج الميدن في كأس العالم 2022 هي برمجة يعني ممنهجة وذكية ومنظمة. فهذه المناسبات عيد الأضحى، عيد الأضحى، عيد الفطر، يوم عاشوراء، هذه المناسبات الجميلة لماذا نحن لا نستغلها للخير، للمحبة، لجمع الأسرة، صلة الرحم، ذكر الله عز وجل، التوبة والاستغفار، رد المظالم، أن نعزم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني لقاء حميمي، لقاء دافي أسري، أود بعض الهدايا تروج من ملك دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أذكر بعض زوجاته غزوة بدر ميت وقع معليش أودي قل الكتاب أزمة جت هذه اللقاء هذه الحلقات والملائكة تتنزل وتغشاكم الرحمة والسكينة. يعني هذا الجو لماذا أن حرم من بحجة أنها كذا وكذا في حين كبار العلماء أقروا بها مشينا بشرط أن تكون بالضوابط الشرعية. الإمام الشوكاني وني صاحب كتاب إرشاد الفحول معروف غسق الكتاب يسمى البدر والطالع إن الاحتفال بالمولد النبوي جائز. الإمام النووي معروف بأن غنى رياض الصالحين، الإمام النووي إن أفضل ذكرى في أيامنا هي ذكرى المولد النبوي. ربنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر شغلني الصغط كيفاش الذكرى، ذكر بكل الوسائل، بشريط، بكلمة طيبة، بموعظة، بمحاضرة، بمولد النبوي الشريف، صغلي في الذكرى. ربنا ذكرت بعضكم، ذكر طروانو، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كل من مناسبة نستغل من بين هذه المناسبة العظيمة، المناسبة الجميلة. على فكرة في بعض الدول العربية كمصر والأردن مثلا، غسنيور كامل، يور الرابع الأول كله ذكر ومحاضرات وقيام الليل ومسابقات في السيرة النبوية والشمائل المحمدية، يور كامل وهم يتحدثون عن خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في خير عظيم في بعض المسلمين في العالم خاصة في أوروبا، شخص المناسبة تنتين الغزو الإعلامي ما يسمى بالاستلاب الحضاري، يعني مساكن يعني تنبش ندوانبش من حضاراتهم وقيامهم وأخلاقهم وعقيدتهم. هذه المناسبة فرصة ملاقان أدم حوارا أدم عوانا أدم عرافا أدعز من يكتب ربي من القرآن الكريم تصدقا تستغفرا. إذن ابن حجر الهيثمي كذلك، حتى لا أطيل، قائمة طويلة من كبار العلماء، بعد إن شاء الله أتسأل عن بعض العلماء من الإباضية. الإمام السيوطي معروف غسق الكتاب يسمى حسن المقصد في عمل المولد، حسن المقصد في عمل المولد، صفحة 54 إلى صفحة 62، يبي لك الدليل جميل. إن مدن مار نزل التراويح جماعة، تراويح رمضان نزلت بالجماعة، وما فعل هكذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل التراويح بالجماعة، ولا أبو بكر. من فعل هذا؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرقد مار حديد تاجد حديد تيسن عمي، لماذا لا يجمع المسلمين على إمام واحد خاصة متى حافظ والصوت جميل ندي؟ فكانت بدعة حسنة. إن يصنع عمر نعمة البدعة، لم يبتدع في الدين، والدين وقت لعبة التجديد. فبالتالي نفهم ده وحدة جماعة الخير، البدعة المنكرة المرفوضة هي بدعة تناقض أصلا من أصول الدين، تناقض جوهرة من جواهر الدين، نتناقض آية قرآنية، نتناقض حديثا صريحا صحيحا. أو نشيك المثال إمار بالنسبة لنظام العشائر قرن الشنتي 20، أظن ما تقل حد دينان قطع 20 لجيس نتقل الفضل لقل الخير إلا مجحف ومكابر. العمل نسمتوا لي تودد وحدي كما ينبغي لقش أخلاف، لكن كان نظام موجود، نظام اجتماعي من أعلى طراز، هي نعمة من نعم الله علينا في هذا المجتمع ربي السن. هذا النظام. وكان يسولي قريمارو ما الدليل وشيد موكت الله القرآن قرش شتي 20 نوشيد قل الحديث صحيح، ونتيف آية صريحة، ونتيف حديث مباشر. تولي قناس العلماء المصلحة المرسلة، ما تدمع ناس المصلحة المرسلة، أنا فهم دو حدي هذا المصطلح. المصلحة المرسلة، المصالح كما يقول العلماء ثلاثة أنواع المصالح، ثلاثة المصلحة المرسلة المغلى المطلقة، تلا المصلحة الملغاة، تلا المصلحة المعتبرة. السؤال إن شاء الله هنسيول عن المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة هي كل ما يفعله المسلمون فيه صلاح لهم، والتفديك تليت تأمر بذلك، والتفديك تليت تنهى عن ذلك، والتفديك تليت الشني تعشرت تحرمت، والتفديك تليت من القرآن نقل الحديث الشني تعشرت إذا ما تتجل بالطريقة الفلانية. أدس العلماء مرات اجتهدن أدرقا من مصالح المسلمين هذا النظام هامي، خطر النظام الاجتماعي، نظام العزابة كذلك، العسة، كل هذه الأنظمة تحقق روح الإسلام وتحقق روح الشريعة، بمعنى مجموع آيات قرآنية ومجموع أحاديث نبوية الروح نسنت لنت في العشيرة. كيف ذلك؟ كفالة اليتيم، إصلاح ذات البين، مساعدة الفقير، مساعدة الأرملة، مساعدة المسكين، مداواة المرضى. هل هذه من الدين؟ هل هذه من الدين أم لا؟ من الدين. كل يقول هذه الجواب من الدين، الشغول وقع من الدين، كفالة اليتيم من الدين، أنا في ديس أذلة، مساعدة المرضى من الدين، أنا في ديس أذلة، صلة الأرحام من الدين، أنا في ديس أذلة من القرآن والسنة، إصلاح ذات البين وفك الخصومات من الدين يعني من الإسلام أن في أدلة أدس نمار الفقهاء العلماء المجتهدون أدب نمار الروح لايته الأحاديث والتبين في نظام اجتماعي يعني تود مصلحة مرسلة تحديد المهر غير نشي المهر حد زودي قاول مليون ونص للثيب 3 ملايين لي البكر مثلا الأصل المهر مفتوح وإذا أيتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا قنطار للشيقن دليل أديني حدد المهر ولكن دخل الشيقن دليل أديني ولتحدد المهر أتس مصلحة قال واشو كانوا نتحدد المهر بتغط صار تمدد الأغنية أبدا السلاي اللابار وإنه يشو 50 مليون نشهدوا يشو 100 مليون عشان يا أخوي يليك تعزم يليك ما شاء الله كذا أخوي توجد 140 مليون بدات ديس مغالات اقليلا دي زول جرات مسكين ازول الغلاط ولي تنجم هذا عديس مغالات هذا عديس العجوف عن الزواج هذا عديس العنوسة هذا عديس مشاكل واو واو الى غير ذلك يهملك من المصلحة المرسلة ادور الموضوع كمارو من المصلحة المرسلة تحديد المهر تحقيقا لمصالح المسلمين نفس الشيء المولد ليس عبادة جديدة وديك العبادة التجديد ديك تظل التجديد هو عبارة فقط فرح بهذا المولد حتى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد يفرح بمولده لماذا نصوم الاثنين من السنة صوم الاثنين يتسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن يسن ننسهمت صوم الاثنين إن يسن لأنه اليوم الذي ولدت فيه وثبت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق بعد بعثته من العقيقة توشى السني توجه يعني طعام العقيقة سغزل الحضارة اليوم السابع وهذه العادة كانت في الجاهلية على فكرة قبل الإسلام وأقرها الإسلام اليوم السابع يعق على ابنه الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أن عبد المطلب جديس عق عنه عبد المطلب سيدي لسيدة محمد صلى الله عليه وسلم ذبح عنه رغم ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا بمولده عق عن نفسه مرة أخرى بعد بعثته يعني بعد انت 40 عام بعث في سن 40 سنة يعني على الأقل 40 سنة يعاود يجو العقيقة يغرس والعلماء يقولون ليس من السنة إعادة العقيقة بتي يجو العقيقة للتعيود يعني لكن الرسول فرحا بمولده عق مرة ثانية هذا دليل آخر إذا السيوطي إن بما أن عمر بن الخطاب جمع المسلمين للتراويح لمصلحة كذلك جمع الناس في هذه المناسبة للذكر والاستغفار وسماع بعض الأناشيد التي تطرب النفوس ونفهم الورع ونفهم التقوى هو التسمت فقط وهو الذي أضحك وأبكى ربي خلق الضحك ربي خلق البسمة تبسمك في وجه أخيك صدقة ربي خلق بنادم دي سربعة نشرة الجسم العقل والقلب والروح ربعة نشرة يزم كل شيء السوشد الغداس السوشد أن لا يناسبه وإلا تقع تضف في مشاكل الروح الروحانية التهمد الجسمك نغت تهمد عقلك نغت تهمد العواطفك التفت متدين ما شاء الله يصوم يقوم مستشف في تعامله قسوت لقسوت ربي السن مع فروس مع تمطوطس مع عشيرنس مع تصنعص مع الجواريس قصح ليس بمسلم هذا حقيقة نغت تفت ما شاء الله عقل الشر علم غزير بصح جانب الايماني ضعيف اليقين في الله ضعيف ان الجسم ضعيف هكذا التوازن سواء من هذه المناسبات والله اعلم تجد نوع من توازن في حياتنا الحديث فرحه ديس كلام طيب ديس ذكر ديس حتى اطعام طعام واهداء للاهل بعض الحلويات فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم التفدي مره هذا التوازن في حياتنا كذلك ابن الجزري ابن عباد في رسائله الكبرى الشيخ يوسف بن اسماعيل النبهاني الشيخ رشيد انه كاع من العلماء القدامى انزل بعض مار المعاصرين الشيخ رشيد رضا معروف صاحب كتاب تفسير المنار الذي توفي سنه 1255 للهجره يود كذلك فتوى ممتازه في قضيه المولد النبوي وانها فرحه واعلان الفرحه وحمد الله عز وجل على هذه النعمة نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم الدكتور الشرباصي مفتي الأزهر إنه ورغم أن هذا العمل بدعة يعني بدعة في اللغة شيء جديد ليس كل ما هو جديد محرم زمن فهمام الشيء الجديد الذي يحرم هو الشيء الذي يتناقض مع القرآن والسنة، يتناقض مع صحيح أو صريح القرآن وصحيح الحديث النبوي، يتعارض. مثلا قالوا شن جكت وليمة يختلط فيها الرجال بالنساء وتشرب فيها الخمور، أعوذ بالله، هذا محرم قطعا. ولو النية تزعيم النية جمع الأمة، جمع الناس، جمع السكان، جمع ونتهمي ديس الخمور، نغد نسلف الريال بالربا ونقول كل هذه محرمات. لماذا؟ لأنها تتعارض مع نص قطعي. إذن إن الشيخ شرباصي إنه رغم أن هذا العمل بدعة فهو عادة حسنة إذا خلا من المناكر ولم يصاحبه أمر غير مشروع، لأن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها من العبر والعظات ما يحيي موات النفوس ويأخذ بها إلى طريق الخير والبر. ثم قال: ولو أننا أخذنا بالنظرية التي تقول لا نحتفل بالمولد لأن ذلك ليس من الدين لقضينا على ذكريات كثيرة نجني من تذكرها والاحتفال بها خيرا كثيرا وتوعية إسلامية كبرى. هذا مفتي شيخ الأزهر، الشيخ الشعراوي معروف المفسر، إن يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله، إن خير أيام الله هي ميلاده صلى الله عليه وسلم. أذي يمكن يقنديني خير أيامه يوم بعثته، يوم لما بعث بالرسالة، خاطر ربي سبحانه وتعالى غير الكون برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. إن الشعراوي لولا مولده، لولا مولده لما كانت بعثته ولا انتصاراته ولا غزواته. إذن نبدأ نحتفل بالمولد ونحتفل بالبعثة وبالغزوات وبالانتصارات، لولا المولد لما كانت بعثة ولا انتصار ولا شيء. كذلك أحمد الحج الكردي خبير في الموسوعة الفقهية عضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت يود كلام جميل، الوقت اللي يكفي مش كنعزم. الدكتور يوسف القرضاوي أيضا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعني السول أول جميل في هذا الموضوع، إن هذه المناسبة أدنبي سيس القيم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سغنيني يسنيني طروان الإمام علي كرم الله وجهه في الهجرة يتسنشن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للموت. نأخذ من هذه من هذا الدرس الفداء والتضحية في سبيل الله. علي كرم الله وجهه يتسنشن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرض نفسه للسيوف. أسماء كذلك، إذن أسماء بنت أبي بكر الصديق تغتاب تالي جبل ثور، هذا الجبل الشاق وسيزوال الحجر جبل ثور، النبي سيس قيمة كذلك التفاني والتضحية. تروانا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تخطيط، يخطط يقل تخطيط عجيب، رغم أنه مؤيد بالوحي، ربي معاس ناصره رازقه حافظه إنك فيناك المستهزئين، لكنه خطط. نشني أيضا هل لك أن نخطط لمستقبل أبنائنا الجيل اللي يوليد بتلسوا جماس في كل المجالات، أن ندوب المخخ النغداء، أن نوحد القوة النغداء، أن معاون دا، أن نسيب الخصومات تزدادين، خلافات تزدادين، لأنها من الفروع التي لا تضر، ونهتم بالأصول وبنقاط الاتفاق مع أكثرها. الاتحاد الأوروبي شحال من دولة خلافات وصراعات بين بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ألمانيا حروب بصح توحدوا تسن الحدود عملة واحدة جمعتهم المصلح، ونحن المسلمين 90% نتفق في 90% ونختلف في 10% لكن نركز على 10%. أنظمروا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي يعني في كلام جميل أيضا، إن من أمثلة هذه السنة الحسنة تلك الاحتفالات التي يقوم بها المسلمون عند مناسبات معينة كبدء العام الهجري ومولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعند ذكرى الإسراء والمعراج وذكرى فتح مكة وغزوة بدر ونحوها، مما يتوخى من تحقيق خير يعود إلى مصلحة الدين. وما دي السيولي النادي يمكن ما ردي نغنيني أنتم تحتفلون، ولكن في تلك المناسبة نستغل أن تبعض مدن للفساد للمفرقعات للتسكع في الطرقات. أولا لماذا نركز على هذه الفئة البسيطة؟ أشوف برك في الإذاعة كتصلح شباب من الكشافة الإسلامية جين جهد ويعني لن توعن شباب دي بالظنن 18-20 عام لن توعن 8 سنة الشباب بعمارة المساجد وبالأخلاق وبعدم حرق المال. هناك شباب فيهم الخير، شبابك عظيم وكثير، 10% 5% نركز غفصن، حتى هؤلاء الشباب فيهم الخير، وانت مرغي معاس وانت عفر معاس، هيا طاقة شبانية تفض ولا يخلو زمان ولا مكان من هؤلاء الناس. نحاول بحكمة نكسب ولا دعيت ين البوطي مارو. أما فرض ظلت واجبة الظهر العصر تسمسين الناس واجبة، أما فرض معنى ميدن وسبغ النضو ذا وحدي انه وتظل عند وحدي وتظل الوقت انه وتظل مع الامام انه خش عند ظل تنزن انني بمن وبعض من وتظل عند وحدي يزغل شنو تظل خاطي. كذلك المولد، هذه المناسبة هناك من يحتفل بها بالطريقة الشرعية مع تمدنس مع طرواس بتيجي حد يستغلت للشر وهذه المناسبة الشر فيه هو سواء السنين غيراس، فنخلط الامور يعني كل شد ونشانس نضع الأمور في نصابها. ومن بعد يختمنا فلماذا نتشاغل عن هذا الذي أجمعت الأمة على أنه من المنكر الذي لا عذر في السكوت، ثم نشتغل بالانتصار لاجتهاداتنا الشخصية ومحاربة ما يقابلها ويكافئها من الاجتهادات الأخرى. غير هموم كبرى ما شئنا نطوره، مناكر كبرى أسنسيب أن لها تزادين، كذلك نخطئ بعضنا البعض. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اتفلان لشخص الحق شخص العلم، يا أخي اتق الله واسر ربي الأراضة غرس وتسن غير ربي ربي السن، كلنا مخسرون كلنا مخطئون، دمنا ربي لا يقبل غرس الله أعلم، رباني تسمي دي لربي إرادة غرس صح الله أعلم، دمنا نجتهد. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. علماء الإباضية الشيخ أبو مسلم البهلاني وني من كبار الشعراء في عمان يريق الكتاب يسمى النشأة المحمدية في مولد خير البرية، كتيب جميل جدا. الشيخ محمد بن يوسف طفيش قطب الأئمة ماذا يقول؟ يرى أن الاحتفال بالمولد بدعة حسنة ما لم يشب ذلك خرافات أو شرك في المذائح، وكان ذلك فرصة للإشادة بأخلاقه صلى الله عليه وسلم ومناقبه. هذا قول الشيخ محمد بن يوسف طيش. الشيخ أحمد الخليلي مفتي عمان يريق المقال بعنوان في ذكرى المولد النبوي الشريف، نشر بجريدة عمان العدد 73 12 ربيع الأول 1394 6 أفريل 1974، من أروع وأجمل ما يقرأ الإنسان في 3 صفحات. بيودي كل حد يتحصل على هذا المقال، قطو يسيو في المولد برك يسيو عن كيفاش المسلمين تصمرا لهم تنسن حتى عن المذهبيات والقوميات والعشائر والقبليات والعنصريات إلى القضايا الكبرى والهموم الكبرى. إنه جنويوال جميل جدا الحقيقة، للأسف الوقت غنضيق من 5 دقائق فقط، ممكن مما يعني أذبيخ سويوالس سيسيول عن إن أما بعد فإنه مما يغمر قلوبنا فرحا ويمتلك مشاعرنا سرورا مشاركتنا لإخواننا مسلمي العالم. أحمد الخليلي ويتحدث عن مسلمي العالم في الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة التي لها أكبر الخطر في التاريخ وأعظم الأثر في النفوس، تلك مناسبة ذكرى بزوغ شمس الحق وإشراق نور الحقيقة بمولد من أرسله الله رحمة للعالمين وبعثه إلى خلقه متمما لمكارم الأخلاق مشيدا لصرح العدالة ناصبا معالم الهداية إلى غير ذلك. ومبدديني إلى كل قلب واعٍ أنه لا فرق أمام الحق بين قوي وضعيف، ولا بين غني وفقير، ولا بين رفيع ووضيع، ولا بين حاكم ومحكوم، ولا بين إنسان وإنسان آخر، فالكل عباد لله، ليس الحكم إلا لله، وكل الكبرياء والعظمة والجلال والقهر والخلق والأمر مما استأثر به الله عز وجل. يعني كلام حقيقة مفيد للشيخ أحمد الخليلي حفظه الله. إذن خلاص القول أيها الإخوة المسلمون، هذه فرصة طيبة سعيدة، مشان نطور ما أحوج الأمة إلى الفرح، محطات للسعادة والفرح، أن نرح بسي، أن نسلف بعضنا بسي، أن نسامح، أن نمحاوى، أن نحسن ظنس بعضنا، أن نحسن ظنس بعضنا. اجتهادات العلماء نتركها للعلماء بما اقتنعت الله يبارك رب الشعون، ولكن أحسن ظن بأخيك المسلم. إياك وإياك أن تسيء الظن فتحرق نفسك، رب كلمة لا تلقي لها بالا تكب بها في نار جهنم على وجهك والعياذ بالله. كلمة أجرحت سيسي وجه مسلم، ويلك، لا ينفعك لا علمك ولا مالك ولا جارك ولا ولدك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن خلاصة القول أن نشمر المستوى، نهتم بالقضايا الكبرى. وأيضا أدشكت نقطة مهمة جدا، قاعدة فقهية نفهم، سنفهم القاعدة الآن، أنت معايش، أنت مراحم، أنت معاون. هذه القاعدة هي لا إنكار في المختلف فيه. ما معنى لا إنكار في المختلف فيه؟ العلماء يقولون لا إنكار بمعنى تنهي المنكر بتقرش اختلف فيه العلماء. لا إنكار في المختلف فيه. يقول حد مثلا يأكل الربا يسب الله والعياذ بالله، كلنا نجمع أن هذا منكر، يزمن أن هذا منكر. حتى مسألة فقهية فرعية اختلف فيه العلماء، لا إنكار وليس لك أجر، بالعكس بتت زرت دي وجه مسلم، جرح دي وجه مسلم، وهو يعتمد على عالم، وذلك العالم المجتهد يعتمد على أدلة، فقد تكون عند الله غرش وزر، غرش والعياذ بالله، يعني ذنوب. نعم قد يكون هناك رأي راجح ورأي مرجوح، إذا قلنا الرأي في قلنا الرأي ممكن، ولكن لا إنكار في المختلف فيه، لا إنكار في المختلف فيه. إذن هذه بعض الفتاوى كبار العلماء في القديم وفي الحديث من غير الإباضية ومن الإباضية تدعو إلى الاحتفال بهذه المناسبة بالضوابط الشرعية. وأختم كلامي ببعض جوامع الكلم لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنت أزمغ دعزم بدون شرح في دقيقتين كلك السجن أضي عرضي ماس على هذا الكلام، على هذه النصائح من خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. خطرنا يقول الشعراء لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. بالمناسبة خطر إلى واسي ممكن يحتفل بالمولد وهو ظالم، غش لأهله، أكل لأموال الناس، أكل لأعراض الناس، أكل لليتامى، مفرق من الأحبة، ويل له، يحتفل وقم الليل واستغفر، لن ينفعك هذا مطلقا. تصوروا رفع الصوت على خير خلق الله، رفع الصوت فقط قد يكون سببا في إحباط العمل. يقول الله عز وجل في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن ما أحوج أن معاون نهتم بالمعاملات، نهتم بالقضايا الكبرى، مش نسنطر التعاوض، نهتم بهذا المجتمع، نهتم بالشباب، نهتم بالهموم الكبرى، دينا ندوب المخنا. نعم نضيع جهدنا ووقتنا ومالنا في سبيل تحقيق المصالح الكبرى والمصالح العظمى لهذه الأمة. إذن يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. المسلم من هو المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. رأس الحكمة مخافة الله، الحكمة ضالة المؤمن، قل الحق ولو كان مرا، يد الله مع الجماعة، خير الناس أنفعهم للناس، لا فقر أشد من الجهل، الحياء من الإيمان، الغيرة من الإيمان، من تواضع لله رفعه، أكثر أهل النار المتكبرون. رحم الله من قال خيرا فغنم أو صمت فسلم. شر المكاسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم. خير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى. الأمانة تجر الرزق، والخيانة تجر الفقر. ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه. اتقوا الحرام بالبنيان فإنه أساس الخراب. إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. جُبلت القلوب على حب من أحسن إليها. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة قاطع رحم. انفق يا ابن آدم ينفق عليك. ود المؤمن، يعني حب المؤمن للمؤمن، من أعظم شعب الإيمان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ما خيرت بين أمرين إلا واخترت أيسرهما ما لم يكن إثما. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه. شر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.